بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وأنه مضمون، وأنه يعني الرهن، مضمون كله ضمان الرهن إن تلف بأوفر قيمة من القبض إلى التلف، والجناية إن أتلف. قدمنا في معشر أمس إن كلام المؤلف يحتاج إلى ترميم إصلاح، لأجل قوله ضمان الرهن، لأنه عرف الضمان هذا بأنه ضمان الرهن، وضمان الرهن ما قد بينه وش، لكن هو مضمون ضمان الرهن إذا تلف بنفسه، وإن جنى عليه فهو مضمون ضمان الجناية، وما قد معروف لا ضمان الرهن ولا ضمان الجناية. بعضهم يسوق للمؤلف مثل هذا التصرف بناء على أن الكتاب مختصر، إنه يصح له الإحالة على هذه الأشياء، يحيل على ضمان الرهن بسبب اختصار الكتاب، وأنها على الشرح بيان ما هو ضمان الرهن. وأما لكن قوله والجناية، فإذن ضمان الجناية، والجناية ما قد مضت، عادة المؤلفين يحيل يقول ضمان الجناية بناء على أنها قد تقدمت، عادها بيت جيب الجنايات. استشكلها الشارع. فعرفت من هذا أنه لا فرق بين ضمان الرهن سواء كان بجناية أم لا، وإنما المراد الإشارة إلى الفرق بين الضمانين. واعلم أن ضمان الرهن يفارق ضمان الجناية من وجوه أربعة. الأول أن ضمان الجناية يوم التلف من قليل أو كثير، وضمان الرهن بأوفر القيم من يوم القبض إلى يوم التلف. الثاني أن ضمان الجناية لو كان المجني عليه عبدا لا يتعدى دية الحر، بخلاف ضمان الرهن فقيمة العبد بالغة ما بلغت ولو تعدت دية الحر. إذن ضمان الرهن أعسر أشد، مع أن يضمنه ضمان الجناية إن جنى هو، كان المفروض أن ضمان الجناية أشد لأنه بجنايته. الثالث أن الخطأ في الجناية على العبد على العاقلة، بخلاف العبد المرهون لو جنى عليه المرتهن خطأ لم تحملها عاقلته، إلا أن يضمنه الراهن ضمان الجناية حملتها عاقلته جماعة. لا ضمان الجناية إذا جنى عليه يلزمه أشياء ما تلزمه في الرهن، يعني ضمنه ضمان الجناية بمعنى أنه جنى عليه، ضمنه بسبب حين جنى عليه، لكن قد جعلها أسهل من ضمان الرهن بالرغم من أنها جناية وتعدي. هذا هو المفاجأة التي ليست متوقعة. الرابع إذا كانت الجناية على صيغة من ذهب أو فضة كالدملوج وقراب الخنجر ولم ينقص من وزنه ونقصت قيمته، ومن الجاني الأرش وهو ما نقص من القيمة بخلاف الرهن فلا يضمن لأنه يقتضي الربا. الدملوج حلي يلبس في العضد الجمع دماليج، وقد يكون مجوفا كالكبيس، والقراب هي الثومة، ثومة الجنبية. والخنجر هي النصلة، ومجموعهما مع الحزام يقال له في العرف جنبية. اشتن الجنبية اسم للخنجر الذي جوفها، والحزام والبربع، لأنها تكون بجانب من خصر المحتزم كما هو معروف في اليمن. جنابي السادة كان بده هنا، ولما جنابي القبائل بها هو عند صدور يسموها جنبية، منها تعم في جانب منه. مدنيين كانوا يستعملها سادة، ولا مدني أي مدني بيهبوا لهم ثوم، ولا قبائل هذه مدنيين أهل القرى يهبوها في البربع. هذا مسألة اسمها مسألة الإكليل، وهي مسألة مشهورة بين أصحابنا، كيف أن المرتهن لا يضمنها، مع أنهم قد جعلوا على المرتهن ضمان أشد، قالوا لأنها اكتسر ولا جاء فيها ما ندخ وزنه. فإنه إذا ضمنه بيأتي إلى الربا، بيحتاج يبلهم إكليل أكثر منه وزنه، وصدق عليها الحديث. قال لأنه يقتضي الربا، فالربا من سبب أنه زيادة في الفضة، يحتاج إلى زيادة. حين يهب لهم وزنه، وزنه يزيد. ما وزنه كذي، لأن عاد بحق الصياغة مصنع، ما بلا تخربت الصنعة. القياس انه يضمنه بقيمته، قيمه الصياغه، كراء الصياغه بس، هذا القياس، ولا به مقتضي الا الربا ولا شيء. يعني ما ببيع هنا ولا شيء، ما بشبيع. وفي نقصانه بغير السعر يسيرا الارشو، الارشو مبتدا، وفي نقصانه خبر مقدم. اشتين النقص إن كان ينقسم إلى يسير وكثير، فإن كان يسير النقص ففيه الأرش على المرتهن، والأرش هو ما بين قيمته ناقص وما بين قيمته سليم غالبا، احتراز من صورة، فإن المرتهن لا يضمن الأرش لأنه يؤدي إلى الربا، إذ هو ضمان معاملة لا ضمان جناية. شتون الفارق بين حين قال انه ربا لانه ضمان معاملة مقابل الدين، والجناية ما بشي مقابلة. فكان كالبيع نحو ان يرهن منجد او دملوج فينخدش او ينهشم من دون جناية من المرتهن ولا من غيره، ولا نقص في وزنه، فلا ضمان على المرتهن في هذه الصورة، لأن الراهن إذا أخذ مع الدملوج أرش ما نقص من قيمته ولم ينقص من وزنه فذلك ربا. قال بغير السعر مفهومه، ما إذا كان نقصانها بسبب نقصان سعره، في ضمنه مع التلف، يعني المبلغ قال لا السعر إذا كان يسيرا، فإذا كان كثير في ضمن إذا تلف. إذا تلف الرهن بسبب السعر، يعني وصل سعره إلى أما عجز واجي، ولا تلف بعد ما نقص سعر في ضمن السعر. غير انك قال يسيرا ايش مالك؟ اذا كان الضرر يسير فلا يضمن نقصان السعر، وان تلف المرهون بالكليه فيضمن نقصان سعر. لا قد نقصان سعره اولا، يضمن نقصان السعر ويجي يضمنه جمعا، جاء يضمن بابي هذه تلف. لا بالسعر نقصان يسير، قوله يسير، قوله يسيرا ما يفسي يسير في السعر. قال وفي نقصانه يسيرا بغير السعر الأرشو، إذا نقص في نفسه بغير سعره فيلزم الأرشو مفهوما. أما إذا كان أما إذا تلف فإنه يضمن السعر، يضمن نقصان سعره، لأن الرهن قد يكون يساوي 100,000 وجاء نقص لما ما عاد يسوى إلا 50 وجاء تلف، فيضمن أولا 50 ويجاء يضمنها حين تلف بأوفر القيم 100. وكثيرا التخيير، كثيرا معطوف على يسيرا، يعني إذا كان النقص كثيرا وهو ما فوق نصف القيمة فيثبت التخيير للراهن بين قبض العين المرهونة مع الأرش أو يتركها للمرتهن ويأخذ أوفر القيم لها قبل النقص. ويساقط الدينة، ما عاد في السعر. إذا النقص كثير هو مخير بين تسليم الأرش أو إبقاء أهل المرتهن، يجي له قيمته يأخذ أوفر القيم. ويساقط الدين، أي الضمان هذا يساقط الدين، وشلها المرتهن الرهن في الدين، فإذا جاء فيه نقص يسير أو كثير فيه يساقط من الدين بقدره مع الاتفاق في الجنس والنوع والصفة، فيسقط عن الراهن من الدين بقدر الأرش، فإن تساويا في القدر تساقطا وبطل الرهن وبقي الضمان على المرتهن حتى يقبض الراهن الرهن. هذا إذا كان الأرش نفسه يساوي الدين، يسقط الأرش ويسقط الدين ويبقى المرهون مضمون لما يسلمه إلا لمانع من المساقطة، نحو أن يكون الأرش من غير جنس الدين كأن يكون الدين طعاما، واللازم للمرتهن أرش الرهن المجني عليه من الدراهم، أو يكون الأرش من جنس الدين لكن منع مانع آخر كاختلاف الصفة، نحو سبيكتي فضة مرهونة في نقد فضة فنقص وزن السبيكة فلا تساقط لاختلاف السبيكة والنقد في الصفة وإن كان الجنس واحدا. ف فيصبر لسائر قدين بالقيمة قيمته يستثمونه يثمنه لما هو سابر يتساقط هو الدين كذية حينما هم من جنس واحد. وعلى مستعمله لا بإذن الآخر الأجرة على مستعمله لا بإذن الآخر الأجرة وتصير رهنا. على مستعمل الرهن منهما أي من الراهن أو المرتهن لا بإذن الآخر، إذا هو بغير أذن فيلزمها الأجرة، إنها الراهن مع اللحق يستعمله إذا اداه رهن، وإن المرتهن ما هو إلا مضمون عنده لأجل وثيقة في يدينه، فعلى من استعمله الأجرة وتصير الأجرة رهنا، أجرته تضم عليه تجي رهن في الدين في يد المرتهن بعد أن يقبضها من يد الراهن إن كان هو المستعمل بإذن المرتهن أو من غيره إن كان الاستعمال بإذنهما، أو يقبضها المرتهن من نفسه إن كان هو المستعمل بإذن الراهن، ولا يحتاج في قبضها إلى إذن من الراهن أو من الحاكم. أما لو كانت من جنس الدين وصفته سقط من الدين بقدرها، إذا جاء الدين فضة والأجرة فضة فيسقط من الدين بقدرها، ومتى تساويا في القدر تساقطا كما مر آنفا. فإن أذن له الراهن بالانتفاع أو أباحه له أو نذر عليه بمنافعه، فإن كان ذلك لأجل إنظاره بالدين فهو ربا لا يجوز. ولا يصح أنه بيجي شغله نبزر كما به واحد تاجر واقترضوا منه واحتاج إلى ثور ولا شيء بيده بلاش، يحتاج استعير ثور اشتغل عليه، وهذا ربا ما بل ما يخصمه من الدين ولا فلا. عنده واحد زرق وراح يشتغل منه هو محرم عليه على التاجر، ما بالله يخصم من الدين. في ذهني برهون كان عندنا كان في دكان الوالد، بنجيبها مرة يرهنوا بندوق ومرة جنبيه ومرة، ورجع جاء يوم احنا في حاجة سلاح السوق، جاء صلانا قلت عندك الدين الرهن له أدلنا قال نستعمله، ما أنا ما تناقص لنا ولا بي خليناها مكانها. واضح انه ما بلا يشتي لقلنا نستحي نسكت من الدين من يعني تمديد في الأجل. والهدايا محرم، أحسن تم يصبر يهدي له ويديه له يخصمه، يخصمها من الدين انتهت المشكلة. أجيبه دبور حتى من الدين عليه ويجرع يهب له مهدايا قد إشكال يخلصها ويبطل، ولا قيمة الهدية يجمعها لا يخلص بها رشاوة. فإن أذن له الراهن بالانتفاع أو أباحه له أو نذر عليه بمنافعه، فإن كان ذلك لأجل إنظاره بالدين فهو ربا. قلوا لجله المشوب لا يجوز ولا يصح، وتجب الأجرة إن انتفع. وإن كان ذلك تبرعا منه لا في مقابلة الدين جاز ولا شيء عليه. هو صدق ما لو حق يتبرع يبتع يخلص ذمته أقرب أشكال له يبتع يخلص الدين يعني وجاي يبرع. وكذا لو باع من عليه الدين من غريمه شيئا وحابه في ثمنه، باع منه وتساهل معه. هم الفقراء عادة كذلك ما بين القبائل، كان في أيام المجاعة، ما هو ذلك، كان في أيام المجاعة بني يجي لهم شدة في الجوع، وراح صلي التجار معهم حب وهبوا له قدح حب وباع منه منصع جلبة ما بيستر ومحرم. لو باع من عليه الدين من غريمه شيئا وحابه في ثمنه لأجل الدين كانت المحاباة ربا ولم يصح البيع. ولا تصرف للمالك فيه بوجه إلا بإذن المرتهن. مالك الرهن ما لا يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرف، لا ببيع ولا إجارة ولا هبة ولا وصية ولا غيرهما من ضروب التصرفات إلا بإذن المرتهن، لأنه تحت هيمنة تحت ولايته. فإن فعل نفس الراهن تصرف في الرهن ما باعه أو غير ذلك، أو وهبه أو أوصابه أو نذربه أو وقفه نقض فيبطل أي تصرف. كالنكاح، لو زوج الراهن أمته المرهونة كان النكاح موقوفا على إجازة المرتهن أو سقوط الدين قبل وقوع أحدهما لكل من المتعاقدين فسخ النكاح. وإذا قام شفيع في الرهن حكم به وكان ثمنه رهنا بدلا عنه إلا العتق والاستيلاد على الخلاف. العتق أن يكون إذا كان الرهن عبد وأعتقه الراهن فإنه ينفذ، والاستيلاد أي تصير الأمة أم ولد ويجي لها أحكام. ما هو لجل أم ولد نقل معها ولد إلا لأن حكم أم الولد لها أحكام كثيرة، منها أنها تعتق بموت سيدها، ومنها أنها لا يجوز بيعها في حياتها. وبعض المخالفين قالوا أنها تعتق من نصيب ابنها، تحسب تخصم من نصيبه من التركة. على الخلاف بالشيء على الخلاف، قلت لكم إن المؤلف ما بيعتبر مخالفة المخالفين، ما بيحسبها، ما بلن بخلاف بين أصحابنا بين المذاكرين للمذهب في معتبر ولا ما بيذكرها مثل ما بشيء خلاف. هذان العتق والاستيلاد ولا ينقضان ولا يصح رجوعه عن عتقه. والحاصل أن نقول إذا اعتق الراهن العبد المرهون عتق مطلقا، سواء كان في قيمته زيادة أي زيادة على الدين أم لا، وسواء كان سيده موسرا أو معسرا، إلا أنه إن كان موسرا أما بالنسبة للعتق نفذ على الإطلاق ما بلن بالتفاصيل فيما وراء العهد. إن كان مؤسرا لزمه تسليم الرهن الحال أو إبدال المؤجر. عندها رهن الحال، يعني لزمه تسليم رهن في الدين الذي قد حل الأجل، والدين الذي عاده مؤجل يبدل الرهن حقه. وإن كان معسرا نجم عليه الدين، نجم على العبد إذا كان سيده معسرا ما يستطيع يوفر قيمة العبد يسدد بها الدين، فينجم عليها تسديد على العبد نفسه يسدد قيمته. نجم عليه الدين إذا كان يمكنه التكسب، إذا عاده قوي قادر على السعي، وإلا استسقي العبد في الأقل من قيمته أو الدين. إن كان معسراً يعني السيد فيلزم ينجم الدين على السيد إذا كان يمكنه التكسب، وإلا يمكن السيد يتكسب استسعي العبد في الأقل من قيمته أو الدين. ومن في قيمته زيادة يبقى محبوساً بيد المرتهن وتثبت له أحكام الحر ولا ضمان عليه، وحيث تمكنه السعاية يرجع على سيده بما سعى إذا نوى الرجوع دون من لا زيادة في قيمته. والتدبير كالعتق، التدبير هو إذا أوصى الإنسان بعتق عبده اللي بعد وفاته. والاستيلاد من الراهن يثبت حكمه ويكون مع إيسار الراهن كالعتق، ومع الإعسار يسعى بالأقل من قيمتها أو الدين. ولا تلزم الولد سعاية إن ادعاه حملا وإلا كان عليه قدر قيمته يوم الولادة. ينجم على أبيه إن أمكنه التكسب، وإلا سعى بها الولد متى أمكنه ورجع على الأب. وأما مع الكتابة، الكتابة أن يتفق السيد وعبده على أن يسلم شيء من المال معين ويعتقه، فمع إيسار المكاتب كالعتق. وإلا كان للمرتهن فسخ ما لا ينفذ واستسعاؤه في النافذ، فسخ الكتابة التي لم تنفذ، يعني ما تنفذ إلا بالتسديد، وإذا ما قد سدد حق الكتابة فعاده عبد. وإن كانت كنفذت فيجوز للمرتهن أن يستسعي العبد في النار. لا. السلام عليكم. الله يلاقيك.